فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. عرف المسلمين كيفية الإحرام، كيف ينوون الدخول في النسك الذي ينوونه. عرفهم أنواع المناسك وأنها ثلاثة أنواع: هناك حج قران، وهو أن يكون الحج والعمرة مقترنان في نية واحدة يقول الذي ينوي حج القران: اللهم إني نويت حجا وعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني. ثم بعد أن يعلن هذا وينوي هذه النية يبدأ بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وعلمهم أيضا إذا كانوا ينوون حج إفراد أن يقول كل واحد منهم في المكان المعد للنية: الميقات، الميقات المكاني. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ينوون حجا فقط أن يقول بعد صلاة مفروضة أو بعد صلاة ركعتين سنة أن يقول: اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني. ثم بعد ذلك يلبي حتى يصل إلى مكة المكرمة، شرفها الله ورعاها وأبقاها إلى يوم الدين. وإذا نوى، وهذا هو حج الإفراد. والنسك الثالث هو حج التمتع، وهو أن ينوي عمرة في أشهر الحج، يدخل وينوي ويقول: اللهم إني نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج. فإذا ما دخل بالعمرة، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا ما نووا من الميقات، إذا ما دخلوا مكة حاجين حج قران أو مفردين أو ناوين عمرة، عليهم إذا ما دخلوا مكة أن يضعوا أمتعتهم، ثم بعد ذلك يطوفون بالبيت إن كانوا قارنين أو مفردين. عليهم أن يطوفوا بالبيت. القارن طوافه طواف متعة، طواف عمرة، ثم بعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة ويظل محرما كما هو، لا يقلم أظافر ولا يقص شعرا ولا يتطيب ولا يقرب الرجل امرأته إن كانت معه، يظل محرما إن كان قارنا. وإن كان مفردا يطوف طواف قدوم وهو سنة، ثم يسعى سعيا بعد طواف القدوم وهو سعي الحج. ويظل كلا القارن والمفرد يظل كل واحد منهما على إحرامه حتى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج كل من هؤلاء إلى منى يصلون فيها خمس صلوات. في الظهر يصلون الظهر في وقتها ركعتين، ثم إذا ما جاء وقت العصر يؤذن المؤذن ويصلون العصر في وقتها ركعتين، ثم إذا ما جاء وقت المغرب، هذا في منى في يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى في عرف الفقهاء بيوم التغوية، فإذا ما جاء وقت المغرب صلى المغرب في وقتها 3 ركعات، فإذا ما جاء وقت العشاء أذن المؤذن وصلى العشاء في وقتها 2 ركعات، فإذا ما جاء وقت الفجر أذن المؤذن، فجر يوم 9 يوم عرفة أذن المؤذن لصلاة الفجر ثم صلى الفجر. واستعد بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون ليذهبوا إلى عرفة. القارن والمفرد لا يتحللون من إحرامهم، ذهبوا إلى عرفة، وهناك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. عندما وصل إلى عرفة قبل الزوال نصب خيمته أو قبته في نمرة، وهو مسجد هناك معروف الآن. ثم عندما جاء وقت الظهر خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين خطبة جامعة عرفهم فيها ربهم، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ثم في بعد ذلك عرفهم بأن هناك أمور محرمة عليهم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفهم أن كل دماء كانت في الجاهلية موضوعة، وأول دم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ثارات من ثارات الجاهلية، أول دم وضعه تحت قدمه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهم أن المعاملات المالية كلها حلال إلا الربا، قال ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل ربا، كلمة كل قضية كلية، ليس هناك شيء مستثنى من الربا يتعامل به المسلمون. ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاقات الزوجية لا بد أن تبنى على أساس من المودة والرحمة. يقول صلوات الله وسلامه عليه اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. أيها الإخوة المسلمون، بعد الخطبة أذن المؤذن فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة الظهر 2 ركعات، ثم أقام بعد ذلك وصلى العصر 2 ركعات جمع تقديم في عرفة. هذا هو تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في عرفة حتى غربت الشمس. بقي في عرفة حتى غربت الشمس. ما هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان عمله في ذلك اليوم ذكر لله سبحانه وتعالى، تلبية يرفع بها الرجال أصواتهم وتسمع المرأة نفسها وجارتها. رفع الصوت بالتلبية لا يكون إلا للرجال. ثم قراءة للقرآن، ثم ذكر، ثم دعاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فيقول له احد الصحابة: يا رسول الله، هذا ليس دعاء وانما هو ذكر وثناء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: اما سمعت قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين. ايها الاخوة المسلمون، وما رؤي الشيطان في يوم من الايام احقر ولا اصغر ولا ادهر منخلف ولا اذل منه في يوم عرفة، لكثرة ما يرى من مغفرة الله عز وجل لذنوب عباده. يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني من كل فج عميق شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. ايها الاخوة المسلمون، من ذكريات هذه المناسك، خذوا عني مناسككم، بعد ان غربت الشمس ازدلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الى مزدلفة، ثم ماذا كان عمله في هذه الليلة بعد ان افاض؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ماذا فعل في هذه الليلة؟ عندما نزل الى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين، ثم بعد ذلك جلس حتى صلى الفجر، ولكنه اذن للنساء والضعفاء والسقائين والخدم الذين يخدمون الحجيج، سمح لهم بان ينزلوا بعد منتصف الليل يلتقطون الجمرات 7 خصيات، ثم نزلوا بعد منتصف الليل. ومن بين من نزل في هذه الليلة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها، نزلت بعد منتصف الليل، ثم رمت جمرة العقبة، ثم ذهبت وطافت طواف الافاضة. والقارن عندما يطوف طواف الافاضة ليس عليه سعي، والمفرد كذلك اذا ما طاف طواف الافاضة ليس عليه سعي. اما المتمتع الذي دخل بعمره فانه نوى يوم التروية، نوى الحج من مكانه حيث هو موجود في مكة، يغتسل ثم ينوي جديدا الحج، يصلي 2 ركعتين، ثم بعد ذلك يقول: اللهم اني نويت الحج، يخرج مع الحجيج الى منى، ثم الى عرفة، ثم الى مزدلفة، ثم يرمي الجمرة، ثم بعد ذلك ينزل ويطوف طواف الافاضة، ثم يسعى سعيا ثانيا. المتمتع له في عمرته سعي، وله في حجه سعي، له طوافان: طواف للعمرة وطواف للحج، طواف الإفاضة. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يلتقطون الجمار، وكيف يبيتون في منى، وكيف يرمون الجمار في اليوم 11، جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اي وقت يرمون. علمهم. والذين يريدون ان يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ان يعرفوا هذه المناسك كما عرفنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى المسلمين ان يعرفوا انهم في هذه الفريضة انما يؤدون فريضة توازي الحج، توازي الجهاد في سبيل الله تماما. فقلوبكم واحدة، قلوب الحجاج واحدة، وألسنتهم واحدة، وميولهم واحدة، ورغباتهم واحدة، واتجاهاتهم واحدة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في الجهاد في سبيل الله تتضاعف إلى 700 ضعف. فانفقوا وابذلوا ما شاء لكم أن تنفقوا، انفقوا على فقراء المسلمين الذين تجدونهم هناك، انفقوا وإذا ما وجدتم تبرعات لضعفاء المسلمين في أرض الله الواسعة فابذلوا لهم ما تستطيعون، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد الأغلال والآثار. أيها الإخوة المسلمون، هذه هي مناسك الحج سريعا كما عرفناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا ما انتهينا من تأدية فريضة الحج ونوينا الرجوع والقفول من مكة إلى ديارنا، يكون هناك طواف وداع يودع فيه الحاج بيت الله الحرام حتى تكتمل حجته كما عرفنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة الإسلام، وأن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشتات ويهزم الأعداء، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، من ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يطوف بالبيت، يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان طوالا قويا، يقول لعمر وهو يذهب لتقبيل الحجر الأسود، يقول له: يا عمر، إني أراك قويا فتجنب الضعفاء، فلا تتزاحموا على الحجر. لا يتزاحم الحجيج على الحجر الأسود، وإنما إذا استطاعوا أن يقبلوه دون أن يؤذوا أحدا يكونون في هذه الحالة قد اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يستطيعوا تقبيله فليشيروا إليه بيدهم اليمنى ويوجهون صدورهم ويقولون: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقبلون أيديهم ثم يمرون مرورا سريعا. ومن ذكريات أيضا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما وقف عند باب الكعبة نظر إليها وقال: ها هنا تسكب العبرات، ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والسيئات. فاحرصوا على أن تكون حجتكم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود، وستجدون أناسا يقبلون كل ركن. ليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هديه صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يقبل من الأركان إلا الحجر الأسود، ولم يستلم من الأركان إلا اليمانيين، الركن اليماني استلمه بيده، والركن الذي فيه الحجر الاسود استلمه وقبله. فكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، تذكروا وانتم تؤدون هذه الفريضة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ها هنا تستجاب الدعوات، اجعلوا دعوة خالصة من قلوبكم لان يؤلف الله قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويجمع شتاتهم وينصرهم على اعدائهم. كونوا على هذا المعنى صادقين، لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: ها هنا تستجاب الدعوات، فادعوا الله وانتم على ذكر من ان دعواتكم ستستجاب. ادعوا الله ان ينصر عباده المجاهدين في كل مكان، ادعوه ان ينصر المجاهدين في الاقصى وفي فلسطين، ادعوه ان ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر جندك واعز عبادك يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اذكروا وانتم تطوفون بالبيت اخوانكم المستضعفين، وصل الله سبحانه وتعالى ان يعيد للاسلام مجده، وان يعيد للمسلمين قوتهم وكيانهم مرة ثانية، وان يرد عاديات الاعداء عن ديار المسلمين، وان يوحد صفوف المسلمين ويجمع صفوفهم ويؤلف قلوبهم ويجعلهم قوة مرهوبة امام اعدائهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلاد المسلمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.